البعض يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء، والبعض منهم يقول إن كانت صغيرة لا تنقض، أي إذا كانت دون السابعة. فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ فأهل العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ هذا أقوال ثلاثة، أحدها أنه ينقض مطلقا لعموم قوله جل وعلا أو لا مسهم النساء، وحمل على ملامسة لمس اليد يعني. والقول الثاني أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس النساء ولا يتوضأ، وكان يغمس قدمي عائشة حتى تكفها ويصلي، فدل ذلك على أن إذا كان لأي شهوة لا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، يعني المرأة لا ينقض مطلقا سواء من شهوة أو بأي شهوة، وهذا هو الصواب الراجح والصواب، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. اللهم صل. والتقبيل يكون في الغالب أن تلذذ. فالحاصل أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان عن تلذذ من شهوة أو عن غير ذلك، إلا إذا خرج منه ملي ينقض الوضوء، يتوضأ، يغسل ذكره يتوضأ. أما إذا مسها شهوة أو غير شهوة ولم يخرج شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقل. أما قوله تعالى أو لمس النساء في سورة النساء وفي سورة المائدة، فالمراد بذلك الجماع، كنايه عن الجماع، أو لمس جامعته، ليس المراد باللمس اليد، المراد الجماع. والله يكني عن الجماع بالملامسة والمشيش سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.